وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامكم الله يا شيخنا، كيف صحتكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمعون شيخنا الصوت واصل عندكم؟ ها؟ الصوت واضح عندكم؟ نعم. طيب الله يحفظكم، نبدأ الدرس إن شاء الله. اي كيف الهاتف عندكم؟ لا فضل، لا اصلحنا كل شيء الحمد لله. الحمد لله. طيب طيب نبدأ ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اتبع هداه، اما بعد، فهذا هو المجلس الثاني مع فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن المحيي الدين حفظه الله تعالى. نقرأ عليه كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ويتفضل الشيخ بالتعليق عليه. قد وصلنا إلى الباب الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاءكم إيمانكم. وكان هذا المجلس في عصر الاثنين الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة للعام 31 بعد 400 من الهجرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاءكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. تفضل فضيلة الشيخ. تفضل شيخنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس هذا الكتاب المبارك، كتاب الإيمان من جامع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أولا لنعرف معنى الإيمان، ثانيا نزداد إيمانا مع إيماننا، ثالثا نتثبت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكنا بدأنا أولا في الباب الأول، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ولم نتمه، وعرفنا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وعرفنا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلب. الإسلام الأعمال الظاهرة كالطهارة والتوضؤ والصلاة والزكاة والصيام، أعمال ظاهرة، والحج، المشي، والذهاب والطواف، كل أعمال ظاهرة. والإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلب، من الإيمان والخشية والخوف والإنابة والتذلل والخضوع. وحقيقة لا يكون إيمان في القلب إلا ويظهر على الأعمال، ولذلك العلماء قالوا: الإيمان قول وعمل. وكنا ويزيد وينقص. وذكر الإمام البخاري أولا زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله جل وعلا: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وإذا زاد الإيمان زاد التثبيت في الحياة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: الحب في الله. يقول البخاري: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والحب من أعمال القلب، ولكنه يظهر على الجوارح، وهو حديث أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، حديث أبي ذر، وأخرجه أبو داود، وكذلك أبو أمامة قوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب والبغض وإن كان في القلب لكن يظهر على الجوارح والأعمال. الحب في الله يميل مع ما يرضي الله من صلاة وصيام، أما أنه يقول أحبه في الله وهو يحبه لأجل الدنيا، هذا كذب. ما أحبه في الله، يبغض في الله، يبغض لأمور شخصية نفسية، لا يبغض لله. قال الشيخ: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي، وكان قد ولاه على الجزيرة، وهو كان عامل لعمر بن عبد العزيز، وعمر بن العزيز الخليفة الراشد المشهور المعروف أشهر من نار على علم. وقالوا بعض السلف: الخلفاء ثلاثة، أبو بكر في الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في نصر السنة وإخماد البدعة في تاريخ الإسلام. هذا من خلفاء المسلمين عمر بن عبد العزيز. كتب إلى عامله ماذا كتب؟ إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هي إن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الأثر المبارك عن عمر بن عبد العزيز، يقول الحافظ: وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، وهو يتكلم عن الإيمان وفرائضه، فرائضه وسننه يعني الأمور المفروضة، وشرائعه الشرائع وهي العقائد وحدود وهي المنهيات، والسنن مندوبات كلها، هذه سيبينها وبينها أهل العلم لنا الحمد لله. من فعلها استكمل الإيمان. إذن كأن الإيمان تارة يكون إيمانا كاملا، وتارة يكون إيمانا ناقصا. من استكمل الشرائع وعمل بالفرائض والسنن، والله استكمل الإيمان. ومن نقص السنن تركها، وتجرأ على الفرائض فتركها، والله نقص من إيمانه. وقول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، أي يزداد يقيني. هو مؤمن ولكن يزداد، كأن البخاري ساقه لزيادة الإيمان، أنه يزداد إيمانه. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، أي تعال نتذاكر حتى يزداد الإيمان. الإيمان يزداد وينقص، والذي قالوا لا يزيد ولا ينقص هم المرجئة، نسأل الله السلام والعافية. وإلا هذا ظاهر، تارة الإنسان يزداد إيمان، يزداد خشوع، تجي آية من الآيات ويقف عندها الإنسان يبكي، هذا من زيادة خشوعي وزيادة إيماني. وتارة يقرأ القرآن والحمد لله، لكنه فاهمه فاقهه، لكن قد يزداد. نسأل أن يزيدنا وإياكم إيمانا. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. اليقين، اليقين معناه التيقن، تيقن، وهو اطمئنان القلب، طمأنينة القلب بالأعمال الصالحة، وطمأنينة القلب بترك الأعمال الفاسدة. يطمئن، لا يتلجلج، لا يتردد، وهذا من كمال الإيمان، كأنه يتكلم عن كمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هنا قال اليقين الإيمان كله، يعني كمال الإيمان. إذا تيقن، تيقن بالطاعة، بالصدقة، بالصلاة، بالصيام، يخرج زكاته وهو متيقن، يصلي وهو متيقن، ليس متردد، وكذلك يترك المعاصي وهو متيقن، متيقن أنها سبب البلاء وسبب غضب الرب تبارك وتعالى. هذا يدل على يقينه وعلى كمال إيمانه. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا. قال وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا يبلغ المرء حقيقة التقوى، وأيضا من كمال الإيمان، هذا كمال الإيمان، حقيقة التقوى، كأنهم والله من مشكاة واحدة. أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر، اختلفت الكلمات واتفق المعنى. هذا ابن عمر يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك ويدع ما حاك في صدري، تردد في قلبي. هناك قال اليقين كله. وقد ورد في الحديث الصحيح الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وآوي. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما اضطرب أمره. إذا اضطرب عليك أمر بعد، حلال أو حرام اترك، لا تقرب. هذا هو الصحيح. وهذا حافظ ابن عمر يقول الحافظ حسنه الترمذي وغيره، وهو عند ابن مسلم، وهو عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وهذا هو في الحقيقة الإيمان الصادق، سواء كان أموالا، سواء كان أعراضا، سواء كان أقوالا، سواء كان عقائدا، يترك حتى يطمئن قلبه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وقال مجاهد شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. يفسر تفسير الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وأوحينا إلى إبراهيم وإسحاق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني أوحى قال كأنه أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا على أنه الدين الواحد كله دين الله واحد شرعه واحد سبحانه جل وعلا وهو عبادة الله وحده أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله التوحيد يجمع والشرك يفرق. ألا ترون المشركين في كل واد يهيمون كل حزب ما لديهم فرحون وأهل التوحيد في نجاة وفي مأمن وفي راحة وفي طمأنينة. أهل التوحيد مجتمعين منذ آدم عليه السلام إلى آخر نسمة تكون في الأرض أهل التوحيد. والله أفضل الناس إيمانا وأحسن الناس طمأنينة بخلاف المشركين مضطربين في قلوبهم في أحوالهم في أمورهم. لا إله إلا الله فعلا شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من سورة الشورى هذه الآية شرع له وصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وهو قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. نعم. وقال ابن عباس شرعة المؤمن حاجة سبيلا وسنة شرعة ومنهاجة لكل جعلنا منكم شرعة. هذه جزء من آية يفسر ما هي الشرعة وهي الشريعة وهي ايش السنة. قال شرعة سبيلا طريقا وسنة يعني شريعة وسنة. هذه السنة التي تركنا عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنظن. ثم قال باب دعاؤكم إمامكم هذا باب آخر سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي هنا بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله عليكم شيخنا ونفع الله لكم. كنا نود أن نستفيد منكم أكثر أن تعوضونا عن الدرس الماضي بسبب إن شاء الله الأسبوع القادم لأن هذا الأسبوع متعب كثير. عافاكم الله يا شيخ عافاكم الله. فإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ أطول نأخذ بابين بإذن الله إن شاء الله. نسأل الله أن يمتعنا بكم إن شاء الله ينفعنا بكم. أحسن الله عليكم. اسمك بالكامل يا يا يا أبو عبد الأعلى عشان أرسل لك الفيزا إذا جاءت. طيب الله يبارككم. خالد عثمان. لا خالد محمد فهمي عثمان. خالد محمد فهمي. اه نعم خالد محمد فهمي. بعد محمد فهمي. اه بالضبط لان اسم الاب مركب عندي اسم والدي. خالد محمد فهمي عثمان. اه محمد فهمي ده اسم الوالد مركب. ايه اسم الوالد عندي مركب. خيرا ان شاء الله. انا اذا هذا يعني هو خالد محمد سامي. ايوه خالد مكتفي هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. يوسف شيخنا في الاخر ها بارك الله فيك. السلام عليكم.